الحمد لله. الولائم أنواع، فلنضرب مثالا لكل نوع. وليمة واجبة، واجبة الإجابة يعني، مثل وليمة العرس. وليمة مستحبة، مثل المأدبة، يدعوك إليها أخوك المسلم. وعند الولائم المكروهة والمحرمة، مثل وليمة العزاء أو الموت والاجتماع عليها، وهذا منهي عنه معدود في النياحة، نسأل الله السلامة.